مرضت أمي مرضا أقعدها في المنزل ولم تستطع أن تصلي وماتت وهي على ذلك الحال، فبما تنصحوننا تجاهها جزاكم الله خيرا؟ ذهب عقلها، إن كان ذهب عقلها فلا شيء، لأنها الواجب أن تصلي ولو على جنب، وأنها تعلم وتصلي ولو على جنب، إذا لم تستطع الصلاة قائمة ولا قاعدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقية. هكذا يجب على المريض، استطاع يصلي قائما صلى قائما ورفع وسجد، وإن عجز صلى قاعدا وأومى بالركوع وسجد في الأرض إن استطاع، وإلا أومى بالركوع والسجود، وجعل السجود أخر من الركوع. فإن عجز صلى على جنب، فلفظ على جنبه الأيمن، يصلي باللفظ والنية، يكبر ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يكبر من الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم يقول سمع الله لمن حمده على جنبه ناوي من الله من الركوع، يقول ربنا ولك الحمد الى اخره، ثم يكبر ناوي من السجود يقول سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى ويدعو ربه، ثم يكبر ناوي من الله من السجود وجلس بين السجدتين يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم يكبر ناوي من السجده الثانيه وهكذا حتى يكمل هو على جنبه او مستلقيا، واذا كان مستلقيا يجعل الجاه يجعل الجاه الى القبله يرفع راسه قليلا حتى يصلي الى القبله مثل ما فعل الإعادة على جنب، يصلي بالنية والقول ويرفع يديه كان يستطيع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند الشهد الأول وعند غير الشهد الأول، وكان يستطيع يرفع يديه وهو على جنبه أو مستلقيا أو قاعدة. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.